بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الشغال العامل على المعمور. المصنف رحمه الله الآن فرغ من المرفوعات. المرفوعات ستة، فيها المبتدا زيد، وفيها الخبر قائم، فيها اسم كان كان زيد، وفيها الخبر إن قائم إن زيد قائم، وفيها الفاعل قام زيد، فيها النائب عن الفاعل ضرب زيد. الآن مش تتكلم المصنف رحمه الله على الشغال، ذكروا أمثلة يظهر منها الشغال، منها قوله تعالى: والسماء بنيناها، المثال هذا، والسماء بنيناها. السماء مفعول منصوب فتح الظاهرة في آخره، هو مفعول بفعل محذوف تقديره بنينا السماء. بنينا هذا فعل وفاعل، ها هذا هو مفعول به، المشغول عنه هو السماء، هذا هو المشغول عنه، والمشغول هو بنينا، هذا هو المشغول، والشاغل هو ها الضمير. هذه هي الهيئة للشغل. إذا الهيئة للشغل لابد يكون فيها ثلاثة، يكون فيها مشغول عنه هو الاسم السابق، ويكون فيها مشغول هو العامل، العامل اللي غينصب، وفيها شاغل، الشاغل هو الضمير. مثلا هنا بنيناها، فإذا هنا عندنا الشاهد: السماء مفعول بفعل المحذوف يفسره بنينا. معنى شي يكون هنا، يكون عامل واحد، عامل واحد ومعمولان. شين هو عامل واحد؟ بنينا، ومعمولان هو السماء وها. السماء اسم الظاهر وها الضمير، ها هذا المثال الأول. المثال الثاني: والأرض وضعها للنام نير كيف كيف. والأرض هذا منصوب، منصوب بفعل محذوف، شكون غيفسرو؟ اللي وضع حاله غيتذكر بحاله ووضع. إذا الأرض مفعول به منصوب بفعل محذوف تفسرو ووضع. هذيك وضعها، هذاك مفعول به. هنايا الهيئة للشغال شنو هنا؟ هنا المشغول عنه هو الاسم السابق هو الأرض، والمشغول هو وضع هو الفعل، الشاغل هو معنى مشغول عنه. مثلا كان خصو يتصنصب ولكن شغل عنه، معنى هذا الاسم كان خصو وضعه ينصبه ولكن شغل عنه، شغل عنه بغيره، هذا معنى مشغول عنه. هذاك الفعل اسمه مشغول باش تشغل، تشغل بالضمير، وهذاك الضمير مالو؟ هو الشاغل. لا، الضمير هو الشاغل، هو اللي شغل وضع. هذا مثال ثاني. مثال ثالث: وكل إنسان ألزمناه طائره تهو. كل هذاك مفعول بفعل محذوف، كل مضاف وإنسان مضاف إليه من قبله. كل إنسان ألزمنا، هذا هو الفعل. الها هذاك مفعول به الضمير، هو هذاك الضمير في عن الشهيد، عن الشهيد كل. هذه كلمة كل هذا مفعول بفعل المحذوف، شكون غيفسرو؟ ألزمنا، هذا هو المفسر. وذلك الفعل المحذوف يسمى المفسر. الفعل المحذوف مفسر وهذا مفسر، معنى هذا هو اللي بينا الفعل المحذوف. فهذا فيه ديك ثلاثة، فيه المشغول عنه هو ديك كل، هذا المشغول عنه، وفيه المشغول هو ألزمنا، هذا هو المشغول، وفي وكاين الشاغل هو هو، لأن الضمير يعود على كل. فهو فهو كي يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تهيا إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا إنا حرف توكين صغير، نا اسمها مبني على السكون في محل نصب، كلشي الألف، كلشي الألف في محل، قلنا هذا هو الضمير ماشي الألف، الألف يكون في محل رفع ما يكونش في محل نصب. نا الضمير هذاك هو اللي في محل نصب مبني على السكون في محل نصب. كل شيء، كل شيء هنا الشغل، هذا مفعول بفعل محذوف تقديره خلقنا، شكون غيفسرو؟ في سوري خلقناه، هذا هو المفسر ديالو. خلقنا فعل وفاعل، الها مفعول به، حتى هي الهيئه ديال الشغل موجوده هنا. فين الهيئه ديال الشغل؟ المشغول عنه هو كل انسان، كل هذا هو المشغول عنه. المشغول الزمنا، تقولش الزمناه، قل الزمنا، الزمنا هو المشغول. وفين الشاغل؟ هو الضامن، هذاك الشاغل. هذا هو أمثلة، أمثلة في باب المنصوب، الأمثلة في باب المرفوع، لأن الشغل كما يكون في المنصوبات يكون في المرفوعات. غنذكروا أمثلة في باب المرفوع. الأمثلة في باب المرفوع منها: وإن أحد من المشركين استجارك. فين الشيء هنا؟ أحد، هذا كلمة أحد هي، هذا أحد هو المشغول عنه، هذا فاعل بفعل المحذوف، شكون يفسرو؟ استجارة. هذاك السجارة، هذاك السجارة هو المشغول فيه، هذاك هو المشغول، فيه ضمير مستتر يعود على أحد، هذا هو الشاغل، فيه ضمير مستتر يعود على أحد هو الشاغل. كذلك هنا ثلاثة، هنا ثلاثة، شنو ثلاثة هنا؟ هنا المشغول، شكون المشغول عنه؟ أحد، هذا هو المشغول عنه. وفين المشغول؟ استجارة، استجارة هذا هو المشغول. وفين الشاغل؟ ما قلتش محذوف، الضمير المستتر في الشجرة، يعني الشاغل ما يتحذفش. فين الشاغل؟ الضمير المستتر في الشجرة، لأن الشاغل إذا كان منصوبا ما يتحذفش، لا يجوز حذفه، حد ديالو شي حاجة نادرة. الشاغل عمره ما يتحذف، لان كيف هو يتحذف هو شاغل؟ يمكنش الشاغل ده خصو يكون لكن ظاهر لكن منصوب او مذكور، معنى مذكور نراه باعيننا، ولكن ضمير مستتر ليس مخبأ. مستتر معنى اللفظ يدل عليه والعقل يدل عليه، لانه المستتر اقوى من المحذوف. شكون اختار المستتر؟ اقوى من المحذوف، هذا هو. هذا مثال. مثال ثاني، إن امرؤ هلك، توا إن امرؤ هلك، إن حرف شرط استجابة. عندنا شهيد امرؤ، امرؤ مالو هذا؟ فاعل بفعل محذوف. شكون غيفسرو؟ هلك. كلمة هلك هذا هو الفعل، فيه ضمير مستتر يعود على امرؤ. هنا كذلك الهيئة اللي الشيخ موجودة، شنو الهيئة هنا؟ هنايا المشغول عنه هو امرؤ، والمشغول هو هلك، والشاغل المضمر المستتر. كذلك قوله تعالى: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، فإذا النجوم انكدرت، كل من هذا القبيل. كل الإعراب إعراب واحد. هذا هو الأمثلة. وضحنا على مسألة واضح. هنا شنو فهمنا من هذه الأمثلة؟ شنو فهمنا من هذه الأمثلة؟ فهمنا الهيئة للشغل. هذا شوف الهيئة للشغل، معنى ماهية للشغال، هيئة الشغال شكله وهيئته وماهيته. هذه الماهية ماذا تكون؟ ثلاثة. معنى ما يمكنش يكون الشغال وما يكونش فيه ثلاثة الأشياء، لأن هذا الشغال هذا يستلزم أمورا ثلاثة. شنو هاد الامور الثلاثه اللي يستلزم؟ يستلزم المشغول عنه والمشغول والشاغل، لان الطبيعه ديال المصدر حدث عنده لوازم. في الوقت اللي نسميو كنص القراءه خاص يكون القارئ والمقروء، والمقروء فيه عنده لوازم. واش مصدر وما عندوش لوازم؟ ما يمكنش. كذلك يمكن هنا الشغل وما يكونش لوازم. فين هاد اللوازم؟ هو المشغول عنه الاسم السابق، والمشغول هو العامل، المشغول هو العامل، والشاغل الضمير، سواء كان مستترا او كان منصوبا. هذه الهيئه، الهيئه فيها ثلاثه، فيها ثلاثه. هنايا المقصود في الباب، المقصود هنا هو المشغول عنه، هما ثلاثه، ولكن المقصود المتحدث عنه شكون هنا؟ هو المشغول، لان الكلام في هذا الباب لا يكون الا على المشغول عنه. ثلاثه الحاجه تخص، ولكن شكون مقصود في الباب؟ هو الاسم السابق، هذاك اللي ماشي نقولوا معمول لمحذوف منصوب كذا، على هذاك نهضروا. اما هذيك غير الهيئه اقتضت ذلك، فاذا الباب معقود من مشغول عنه. هي ثلاثه خص، لابد من ثلاثه، ولكن المقصود بالباب هو المشغول عنه. واضح العباره؟ نعم. ولهذا قال المصنف: اشتغال العامل عن المعمول. شفتها؟ اشتغال العامل، اذا العامل شكون هو؟ هو لا، العامل هو المشغول عن المعمول، المشغول عنه. الشاغل اشتغل بشيء، اشتغل العامل عن المعمول بشيء، بشيء هو ديك الضمير او اللي ثلاثه. اشتغال العامل، شكون العامل؟ هو المشغول عن المعمول، هو الاسم السابق، هو المشغول عنه. باش الشغل بشيء، بشيء هذاك هو المشغول والشاغل. ثلاثة المسائل، ثلاثة المسائل. وثم المصنف رحمه الله ذكر للشغل عقبا النائب عن الفاعل، هو الحذف في كل، النائب عن الفاعل فيه الحذف وهنا كاين الحذف. هذا هو المناسبة، المناسبة بين البابين، الحذف في كل، باب النائب عن الفاعل فيه الحذف وهنا الحذف. لأن من نقولوا ضرب زيد، شنو الأصل؟ ضرب عمرو زيدا، إذا حذفنا الفاعل شنو حذفنا؟ فاعل. هنا شنو حذفنا؟ فعل. هنا الفعل أو الفعل والفاعل. إذا كنا في باب المنصوب يمكن حذفنا الفعل والفاعل، ولا كنا في المرفوع حذفنا الفعل. هذا هو حذف هنا، إما الفعل فقط وإما مثلا والسماء بنيناها، حذفنا بنينا فعل وفاعل. والأرض وضعها حدثنا وضع أي الله الضمير يعود على الله وكل إنسان ألزمناه حدثنا ألزمنا معنا في باب المنصوب شنو دي تحذف فعل والفاعل وفي باب المرفوع شنو تحذف فاعل إذن هذا هو المناسبة المناسبة الحفو في باب النائب على الفاعل لتحذف الفاعل وفي هذا الباب هذه إما الفعل في ذا في المرفوعات يكون الفعل وفي المنصوبات هذه المناسبة الخاصة بالبابين يمكن يكون نعم الحرف التعويض ما عنده هذاك هو الشاغل ما عنده مش عوض حول هذاك هو الحرف صافي ثم المناسبة العامة هذه المناسبة الخاصة بالبابين أما المناسبة العامة المصنف كان يتكلم في المرفوعات المحضة وسيأتي المنصوبة المحضة ثم وسط بينهما ما هو تارة المرفوع ومنصوب علاش لأن الشغل كما يكون في المرفوعات يكون في المنصوبات مع أن المصنف فرغ من المرفوعات المحضة ثم إن شاء الله سيأتي الكلام على المشغولة منصوبة المحضة فوسط بينهما ما هو تارة المرفوع وما هو تارة المنصوب لأن الشغل كما يكون في المرفوع يكون منصوبي والتنازع كذلك ولهذا كان المصنف من حقه يقدم التنازع عند الشغل معنى لما يتكلم على الشغل شنو خصو يتكلم تنازع هذه يعمل تعدل فعلي ولزوم لأن التعدل الفعلي ولزوم فيه المفعول به والمفعول به من المنصوبات المحضة أحسن كان المصنف في فراغ من الشغل على من يتكلم علاش باش يكون تكلم اللي على ذي وجهين مع بعضه معنى اللي عنده تارة مرفوعا وتارة منصوبا يكون مع بعضه شكون البابين اللي تارة مرفوعا وتارة منصوبا كل الشغال وشنو الفائدة من هذا الشغال الفائدة من هذا الشغال هو التقوية عنده التقوية علاش تكون التقوية لأن والسماء بنيناها شوف والسماء بنيناها لأن فين العامل هنا بنينا السماء إذا العامل مكرر هذا تقول شنو تكرر العامل في جملة الشغل فيها التقوية بأي شيء حصل التقوية بالتكرار العامل لأن بنينا إن امرؤ هلك السجارة كالسجارة كالعامل تكرر وتكرر المتعلق المتعلق تكرر علاش المتعلق تكرر لأن السماء معمول بنينا والضمير يعود على السماء معنى فمتعلق بنينا وشيء واحد وإنما اختلف بالظاهر والضمير فالتكرار وقع من جهتين مين في باب المنصوب يكون تسمى العامل ويكون المتعلق المتعلق متعدد هذا هو التقوية وإن مرؤون شي يكون فيها يكون فيها الإسناد تكرر والعامل تكرر لأن مرؤون فين الفعل المسند هلك وديك هلك هو معود وهلك منصوب مسند إلى مرؤون وهلك منصوب إلى الضمير الذي يعود على مرؤون فإذا تكررت هلك وتكرر الإسناد فإذا تكرر هلك وتكرر الإسناد شنو يسمى التقوية معنى كأنه المقام يكون يتطلب التقوية ماشي اللي يجيبوا الشغل وراء مثلا ما يقال الله سبحانه والسماء بنيناها كيف الإمكان يكون والسماء بنينا السماء ولكن ما جات إلا تما المقام يقتضي ذلك في المقام الذي يكون فيه الشغل لابد أن يكون من تقوية هذا قول الإمام رحمه الله الشغال العامل على المعمول ثم المصنف رحمه الله غيذكر ضابطا شنو ضابطا حدا في صورة الضابط لأن ما ينطبقش عليه التعريف بكل حروفه وبكل قيوده وإنما يطلق عليه الضابط فالمصنف أراد أن يذكر ضابطا للشغال في البيتين اللي مشي القاموساني شنو فيها؟ ضابط للشغال، معنى حده على طريقة الضابط. قال المصنف إن المضمع اسم، شوف إن مضمع اسم شغل فعلا، هنا العبارة بيد فيها فيها الشغال. هذه العبارة شنو فيها؟ الشغال. إن حرف شرط جازم، مضمع فاعل بفي محلوف يفسره شغلة، سوى فيها في الهيئة للشغل. إن حرف شرط جازم مضمع ماله فاعل بفعل محلوف شكون غيفسو شغلة. مضمع اسم سابق، معنى مضمع يعود على الاسم السابق، ما تجيبش شي مضمع اسم، لا مضمع اسم سابق بالإضافة. معنى مضمع اسم سابق، معنى مضمار أي ضمير يعود على الاسم السابق. شنو نعمل؟ شغل فعلا. فهذه العبارة هذه، هذه العبارة هذه فيها أركان للشغل، قولوا، لأن كلمة مضمار شو يسمى؟ الشاغل، شاغل الضمير يسمى الشاغل، مضمار مضمار ضامر، الضمير شو يسمى؟ الشاغل. اسم سابق شو يسمى؟ مشغول عنه. فعلا شي يسمى مشغول، ها ثلاثة. فهذا الشطر تضمن الهيئة للشغل. بالنسبة إن مضمار شي يسمى هذا؟ شي يسمى الشاغل، الشاغل هذا سمع بيننا لا شي يسمى الشاغل، مضمار الشاغل. هذا المضمار على من يعود؟ على اسم السابق. الاسم السابق شي يسمى مشغول عنه. فعلا شي يسمى مشغول. فإذا الشطر فيه هيئة للشغال يده، فيه المثال للشغال وفيه هيئة للشغال، فيه المثال للشغال فينه؟ يعني كلمة مضمار فاعل بفعل محذوف، وإذا كان فاعل بفعل محذوف في السوق وشغال شيء يسمى اسم الشغال. لا هي اسم الشغال هنا، هذا هذا صوت للشغال، هذا بحال المرء هلك، هذا بحال المرء هلك. إن حرف شرط جازم مضمار ماله هذا؟ هذاك فاعل بفعل محذوف يفسره شغلة. إذا هنا كاين الشغل. ثم الشق بكامله شنو فيه؟ هيئة الشغل، لأن هذا الشغل ماذا تكون؟ من ثلاثة. فين الشاغل هنا؟ مضمار. فين مشغول عنه؟ من سابقين. فين المشغول؟ فيه صح. هنا ما تجيبش مضمار اسمون، لا مضمار اسمين، مضمار اسمين. معنى مضمار اسمين مضمار يعود على الاسم السابق، لأن مرؤون هلاك، هلاك تما ضمير، هل من يعود على مرؤون؟ سماء بنيناها هل من يعود على السماء؟ كل إنسان يلزمناه هو هل من يعود على على كل إنسان. هذا قول المصنف رحمه الله. إن مضمار اسمين انشغل، هذه الهيئة، شغل عنه بنصب لفظه أو محله، شغل عنه، شغل عنه عن بن عن اسم السابق، الضمير عنه لم يعود، شغل الفعل، شغل الضمير، شغل الضمير الفعل عن بن قولوا عن اسم السابق، شغل الفعل، لا شغل شكون الضمير شنو شغل؟ شغل الفعل عن بل عنه عن الاسم السابق، الضمير لم يعود عنه. البل اللي تسمى بنصبه غنعملوها بمعنى عن، مش يكون تقدير عنه عن نصبه لفظه او محله، عن نصبه عن نصبه لفظه او محله. الباب باش غنفسروها بعن. اش غيكون هذا التفسير هذا؟ باش يكون عنه بدل من عنه. معنى اذا الفعل الضمير شغل الفعل عن الاسم السابق به اللي وصول الشغل، اش من جهه؟ اش من جهه وقع هذا الشغل؟ من جهه نصب لفظه او نصب محله. معنى نصبه لفظه يكون زيدان ضربته، لان زيدان منصوب، هذا كيف لفظه؟ هذا ضربته هذا مبني على من؟ في محل هذا عن محله. إذا شغل عن لفظه أو شغل عن محله، عن لفظه إذا كان معربا وعن محله إذا كان مبني. واضح الإعراب؟ واضح. إلا أن الباء خاصها تكون بملاعب. واضح التوجيه؟ عاود التقدير. إن مضمار اسم سابق، معنى مضمار اسم سابق أي مضمارون يعود على اسم السابق. ما له هذا المضمار؟ شغال فعلا عن شغله، عن نصبه، عنه، عن اسم السابق. من أي جهة شغلي؟ من جنس بلفظه إذا كان معربا أو محلي إذا كان مبنيا. واضح العبارة؟ واضح. هذا هو الإعراب اللي مزيان. كاين إعراب آخر، الإعراب آخر ماشي يكون به الباء، ماشي يكون سببية، ماشي عن، ماشي يكون تقدير. إن مضمار اسم سابق فعلا شغل بسبب نصب لفظه وبسبب نصب محله. تستك ماشي جن قبيل شنو عملناها؟ عن. دابا نمشيو نعملو السببية، كنمشيو نتقدير. إن مضمار اسم سابق شغل فعلا عنه، عن اسم السابق، بسبب نصب لفظه وبسبب نصب محله. كيف بسبب نصب لفظه وبسبب نصب محله؟ قل عبد الله. بسبب نصب لفظه إذا كان مشغول يطلب مفعولا، محله إذا كان جر مجرور وجر مجرور. وش هو هذا؟ كيف تخربق هذه؟ بنصب لفظه الحال زيدا أكرمته، نصب محله مررت به. لكن التوجه أن الجر المجرور يكون في محل نصب. هنا المصنف طلق الملزوم وأراد اللازم. شنو طلق الملزوم؟ الفعل الذي يتعدى بنفسه والفعل الذي يتعدى بحرفه. هنا إذن بنصب لفظه المراد هو الفعل الذي يتعدى بنفسه، هو زيدان ضربته. بنصب محله الفعل الذي يتعدى بواسطة حرف الجر أي زيدان ضربته مرتبه. هنا العبارة ماشي على ظاهرة، من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. فين الملزوم هنا؟ نصب اللفظ ونصب المحل، هذا الملزوم. اللازم هو تعدي الفعل بنفسه وتعدي الفعل بالواسطة. فين تعدي الفعل بنفسه؟ وضربته. فين بالواسطة؟ هذا صحيح هذا الإعراب؟ صحيح. شنو بغي يقول لك المصنف؟ الاشتغال كما يكون في الفعل المتعدي بنفسه يكون في الفعل المتعدي بحقه. فيما تقدم كان يقولنا الاشتغال كما يكون في المنصوب لفظا كما يكون في المنصوب محلا، معنى الاسم السابق كما يكون معربا كي يكون مبنيا. واضح. لا بغي قلنا الفعل المشغول قد يكون متعديا بنفسه، يصل إلى الضمير بنفسه، وقد يصل بحرف الجر، قد يصير بنفسه حال زيدان أكرمته، ويكون زيدان نظرت إليه. شوف نظرت إليه واش بنفسه ولا بالواسطة؟ بالواسطة الحرف، هذا محله. ولكن الباء كيف غنعملوها؟ سببية. التوجيه الأول عملنا الباء بمعنى عام، التوجيه الثاني واضح العبارة؟ كاين شي إشكال؟ الإشكال اللي كاين كاين تسكار على هذا التوجيه، هذا يقع تكرار في كلام المصنف. فين؟ لأن المصنف مش يتكلم رحمه الله وفصل مشغولين بحرف جر، على غير يتكلم عليه. وشوف وفصل مشغولين بحرف جر بالواسطة هو مكرر هذا، يعني تكون بعين حسن. العبارة المصنف شنو وقعنا؟ وقعنا في التكرار. شنو التكرار؟ لأن المصنف سيأتي إن شاء الله أنه يتكلم على ماذا هو بالواسطة ومشغول بحرف جر. باش يمكننا نجاوبه نقول بأن هذا خص وهذا عام. شنو نقولوا؟ هذا خاص وهذا عام، هذه بواسطة الحرف وهذيك بواسطة الحرف وبواسطة الاسم الظاهر وبواسطة السبب وبواسطة هذيك أعم من هذا. هذا هو الجواب. وإذا كان العام والخاص كاين شي تكرار ما كاينش تكرار، التكرار يكون مقبول هذا. هذا مجمل وهذا مفصل. هذا هذا مثلا معنى صورة من صوري ذلك، ماشي مجمل، لا صورة من صوري معنى هذا خاص وهذا عام، ما ماشي الإجمال، لا هذا صورة خاصة، هذه تعدى غير بالحرف وهذا أعم من ذلك، ماشي صورة الإجمال وإنما صورة التخصيص والتعميم، هذه صورة فيها التخصيص والآتي التعميم. فإذا ذكرنا الخاصة ثم ذكرنا العامة، ما ذكرنا الخاصة والعامة بحال يمشي قلنا جاء زيد ورجال، بحال هذه العبارة هذه، إذا جاء زيد ورجال، زيد من جملة الرجال بحال هذه، جاء الناس والعلماء بحال هذه العبارة هذه، فجاء الناس والعلماء، العلماء عام خاص، هذا طيب واضح العبارة، هذا هو تقدير البيت. هذا قول المصنف رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعل شغل عنه بنص بلفظه أو المحل. إحنا غنشوفوا لا باقي وسوي في هذا الوصف باقي القديم شيء باقي، هو الهيئة للشغل المصنف كملت الأخرى عن كملة دابا هذه ماشي علاش قلت لك ضابط مصنف ماشي لحد مكمول، هذا واحد التغيير من الشغل، ما تكمل للشغل سياتي ماذا تكملت انواع القصور حاصله بتابعه تما تكمل هيئة للشغل باقي ما تكملش الهيئة للشغل، احنا غنبينوه ان شاء الله. واضح العباره؟ واضح. اذا بغينا نذكروا التعريف الحقيقي كيف غنقولوا؟ نقولوا ان يتقدم اسم ويتأخر فعل أو اسم يشبهه، ذيك الفعل ناصب أو رافع، ناصب أو رافع أيضا، ناصب أو رافع، لأن كما يكون في المنصوبات يكون مرفوعات، بن ناصب رافع لضميره أو ملابسه بالواسطة أو لا، أو أجنبي مع علقاته. أن يتقدم اسم، هذا يتقدم اسم شو اسم هذا؟ هذا مشغول عنه. ويتأخر فعل أو اسم يشبهه، هذا هو المشغول. ناصب رافع لضميره أو ملابسه شو اسمه؟ إذا الشاغل واش الضمير أو الضمير والملابس، الضمير والملابس أو علق أجنبي مع علقته، لأن الشاغل فيه ثلاثة، الشاغل كما يكون ضميرا يكون ظاهرا يكون أجنبيا فيه علقة، شحال هذو؟ ثلاثة، فالشاغل فيه ثلاثة، معنى المصنف هنا الشاغل عندنا غير الضمير، معنى شوف الشاغل يكون ضميرا بحال الأمثلة اللي قلنا والسماء بنيناها، كيف الشاغل؟ ضمير. زيدا ضربت أخا، أخا شنو؟ ظاهر، هذا هو السببي، معنى الشاغل أن يكون اسما ظاهرا سببيا. زيدان ضربت رجلان يحبه، رجلان يحبه، رجل أجنبي ولكن فيه العلقة لأنه تابع، عنده واحد تابع يحبه، هذه هو الشاغل. إذا الشاغل واش لازم يكون غير ضمير؟ كما يكون ضميرا يكون سببيا يكون أجنبيا، شحال هذو؟ ثلاثة. ضميرا يكون بالواسطة وبلا واسطة، ضمير نوعين، إما أن يكون بواسطة أو بحال يشبه بلا واسطة، بنيناها وفي حال يشبه بواسطة نظرت إليه ومرت به. السببي كذلك يكون مباشرة ويكون بالواسطة، في حال يشبه مباشرة زيدان ضربت أخاه، وفي حال يشبه بالواسطة لا مرت بأخيه بالواسطة، في حال يشبه يكون أجنبيا مع العلقة هي رجلا يحبه، هذا هو الفعل، هذه كلها مفهومة من كلام المصنف. بالنسبة للضمير هو هذا المضمار سابق، فين السببي؟ هو وفاء في قوله وفصل مشغول بحرف جر أو بحرف جر، هذا هو السبب، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوسل يجري شيء اسمه هذا، هذا السببي. في قوله وعلقة حاصلة بتبعي كعلقة من السلسل الواقعي، هذا هو الأجنبي. دابا عاد تكملت الهيئة للشغل، إذا في الهيئة للشغل بهذا البيت وفصل مشغولين وعلقتون حاصلتهم ثلاثة الأبيات. واضح؟ هذا هو حقيقة الشغل. إذا شنو حقيقة الشغل؟ أن يتقدم اسم. معنى أن يتقدم اسم هو المشغول عنه. ويتأخر فعلون مش غير الفعل. لأن فعل هو قول الإمام رحمه الله فعلا شغل هنا الفعيل كذلك هو ما يشبه وسوي في هذا الباب وصفا هذا أو يشبهه وسوي في هذا الباب وصفا إذا وسوي في هذا الباب وصفا علاش شنو كمل دابا كمل المشغول كمل المشغول في قوله وفصل مشغول بحرف جري وعلقة حاصلة شنو لا تكمل المشغول مشغول عنه تكملة للمشغول عنه شنو كمل مشغول. لأن المشغول عنه هنا المضمار اسم سابقين اسم سابقين هذا اسم سابق شيء يسمى مشغول عنه ياك هذا كان المشغول لا لا هو المشغول عنه هو الضمير إذا المضمار هذا الشاغل وفصل مشغول تكملة للشاغل وعلقة الحاصلة تكملة للشاغل لأن الشاغل فيه ثلاثة إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون سببيا وإما أن يكون جنبيا مع علقة هذا فالشاغل دي تكمل بقول الإمام رحمه الله فين الشاغل بقوله مضمار ها الشاغل مع قوله وفصل مشغول بحرف جري شكون هذا الشاغل وهو سببي مع قوله وعلقة حاصلة أي أجنبي مع علقة شحال هذا هذا الكلام على الشاغل أما الكلام على المشغول فينو فعلان زيد عليه وسوي في هذا الباب هذا ما هناش الوصف هنا فعل ولكن غنكون وسوي في هذا الباب اذا فسرنا السببيه في السغبه باش ما فسرت ما يدخلش الفعل لا في السغبه باش ما بغي واخا تفسرها بديك التفسير كيما فسرتها الوصف ما دخلش هنا تما غير الفعل معنى اذا الشاغل هو الضمير شوف الشاغل هو الضمير باقي الشاغل إذا كان سببيا ووصفه مشغول بحرف جر باقي السببي إذا كان أجنبيا وعلقة حاصلة أما الفعل ديك بسبب نصبه شي دخلنا دي دخلنا واحد صورة الضمير شنو صورة الضمير وحدة الفعل مباشرة والفعل بالوسيط صافي هذه صورة واحدة من صور الضمير لأن الضمير كما يكون مباشرة كما يكون بواسطته شنو دخلنا كلمة ديك البال اللي عملنا بسببه شنو دخلنا واحد صورة الضمير اما الصوره الظاهره ما دخلتش الصوره الظاهره باقي ما دخلتش معنى السبب ما دخلش والعلقه ما دخلتش فهمنا سي بي هذا بسبب نصبه دخلنا شنو صوره من صور الضمير لان الضمير كما يكون مباشره يكون بالواسطه هذا ما دخلنا هذاك صافي اما السبب باقي ما دخلش لان كواصل يجري تما غندخلوها وكذلك علقه حاصله باقي ما دخلتش ولهذا هذا في الحقيقة ماشي تعريف وإنما ضارب ثم أو أجنبي ويكون ذلك العامل هذه التتمة للشغل ويكون ذلك العامل فين العامل زيدا ضربت هذا هو ضربت والسماء بنينا هذا هو العامل ويكون امرؤ هالك هذا هو العامل هذا العامل إذا تفرغ يتسلط على الأول يعمل فيه معنى إذا بنينا زول الضمير كيفاش تبقي بنينا هل بنينا زول الضمير لا سلط على السماء أعمل فيها ها شغل تكون السماء مفعول مقدم بينينا لا بد خص يكون بحيث إذا تسلط بحيث إذا فوغ من الضمير معنى سلط له الضمير وصلت يعمل احنا غنشوفوا احنا هاد الصوره باش كاين ماشي يجي واحد النوع ديال الخلل باش يجي صوره الاشكال بهذه الطريقه غيبان لنا صوره الاشكال بهذه الطريقه اللي صورناها غيبين لنا واحد النوع ديال الاشكال لان الموضوع اذا كل انسان الزمناه فين الفعل هنايا الزمناه هذا الزمنا زول الشاغل فين الشاغل الضمير سلطوا على كل يعمل معنى ذي يسمى مفعول بفعل المحذوف. معنى إذا هل الفعل فيه صلاحية للعمل فيما تقدم؟ معنى هذا لما كانش فيه الصلاحية ما فيش الاشتغال. معنى إذا كان فعل تعجب لا ما فيش، لأن الفعل تعجب ما يعملش بالمتقدم. إذا كان مثلا الفعل جامد ما يعملش، لا كان نعمة لا كان، لأن ما يعملش فيما تقدم لا يدخلش، خص يكون الفعل فيه صلاحية. معنى إذا زول سلوك الشاغل راه يعمل فيما تقدم، ما عندوش شي عقالة أو شي مانع. أما إذا كان كفعل التعجب يعمل، مثلا تمشي تقول أنت زيدا ما أكرمه، لا والو زيدا ما أكرمه ما يجوزلكش، لأن ملي عمل أنت زيدا ما أكرمه زول ديك الضمير، قالت لك ما أكرمه، أكرم تنصب زيدا ما تنصبش، لأن فعل التعجب جامد لا يتصرف في نفسه، ما يمكنش يتصرف في معموله. إذا هنا ما خدمش الاشتغالنا، خصني يكون ديك الفعل فيه الصلاحية. معنى ما فرغتو من الضمير لا بغيت تسلطو راه يعمل فيما تقدم، لا بد من هذا. معنى هذه ما فكيناش في المصلي، لأن هاد التتمة باقي خصها تكون، هاد القيد باقي على المصلي، واضح العبارة؟ هذا هو، هذا قيد أساسي لا بد أن يكون ذلك العامل المشغول بالضمير أو بالظاهر، لأن الشاغل شحال فيه؟ ثلاثة. شنو فيه؟ فيه الضمير بالواسطة أو بلا واسطة، معنى بالواسطة يتعدى بحرف الجر، أو يكون فيه الظاهر، الظاهر شكون هو؟ هو السببي، معنى السببي، فيه ضمير يعود على اسم السابق، بالواسطة أو شيء بسيطة، ويكون فيه العلقة، شنو العلقة؟ اسم أجنبي فيه الضمير يعود أيضا، اسم جانبي، اسم أجنبي عنده واحد تابع، وذلك التابع يعود على اسم السابق، هو اسم أجنبي، ولكن ذلك الاسم الأجنبي عنده واحد النعت، عند واحد مفعول واحد عطف باين، عند واحد النسق، هذاك عطف النسق في واحد الضمير يعود على اسم السابق. هذا اذا ماذا نشترط في العامل؟ بحيث اذا فرغنا، معنى فرغنا سلبنا له الضمير يمكن يعمل فيما تقدم. اذا كان كذلك ما كانش كذلك، من جملتها إذا كان فعل التعجب إذا سلمنا له الضمير واش يعمل فيما تقدم؟ ما يعملش. إذا هذه مش هي أدل الشيء، واضح العبارة؟ بالنسبة للمنصوب تكون واضحة؟ واضحة. في ذي شيء الإشكال؟ في المرفوعات، في المرفوعات غير شيء الإشكال. حل يش إن امرؤ هلك، فين الاسم المشغول عنه؟ وفين الفعل المشغول؟ وفين الشاغل؟ والضامر. هلك اللي بغينا نزولوا للضامر، نزولوا للضامر، واش تتسلط على مرؤون؟ مثلا هلك نسلبوا للضامر، نقولوا له انت ما فيكش الضامر، فرغ من الضامر، حيد الضامر، واش تتسلط على مرؤون؟ لا، في حد ذاتها تسلط، في حد ذاتها تسلط، لا في حد ذاتها، هذاك مانع اجنبي، هذا في حد ذاتها تسلط، تسلط، ولكن كين المانع أجنبيون. شنو المانع أجنبيون؟ هو الفاعل لا يتقدم. صح. إذا في حد ذاتها تشوف ذيك أحسن، في حد ذاتها ما تقدمش، ما تسلطش لأنه فعل جامد. أما هلك تقدم، ولكن ما عندهش المانع ذاتي، عند المانع أجنبي. شنو المانع أجنبي؟ هو لا يتقدم. فإذا كون العامل أجنبي، كون المعنى أجنبي، ما يمنعش الهيئة الهيئة للشغل. إذا هذا خدمة هذا القول التحقيق. إذا الاشتغال كما يكون في المنصوبات كما الموقعات. أما المانع اللي موجود في حالة الصرفين ماشي مانع ذاتي، وإنما مانع أجنبي عادي. فإذا امرؤ فيها الهيئة للشغل، فيها. كذلك إذا السماء انشقت، الهيئة للشغل موجودة، فين اسم المشغول عنه؟ السماء. فين المشغول؟ انشقت. فين الشاغل؟ الضامر. هنا هذا الشاغل وهو هذا الضامر، حيد ديك الضامر من تما وخليه انشقت. واش يمكن لها تسلط على السماء؟ نعم، لولا المانع اجنبي. شنو المانع اجنبي؟ هو الفاعل لا يتقدم، كون الفاعل لا يتقدم. اذا التحقيق هذه من قبيل قبيل الشغل. كذلك هذا الشيء اللي ماشي نعملوه فيما ياتي ان شاء الله، ماشي نقولوا زيدان، شوف زيدان ليتما ضربته، قل مثلا خرجت فإذا زيد يضربه. شوف خرجت فإذا زيد يضربه. شوف هذا المثال. خرجت في الوفاعل فإذا يقول الفشائية زيد مبتدا يضربه. شوف يضربه. هل يضربه فعل وفاعل وفي الضمير؟ فين المشغول عنه هنا؟ زيد. وفين المشغول؟ يضربه. وفين الشاغل؟ ضمير. زول هذا الضمير هذا يضربه. هل يضربه واش تسلط على زيد ولا لا؟ تسلط. تسلط. غير نشوفوا واش حد ذاته يتسلط؟ تسلط. اذا يتسلط. ولكن جاء المانع ما خلاهاش يتسلط. هو اذا الفجائيه. اذا الفجائيه ما تدخلش على الفعل، تدخل على الاسم. اذا الهيئه للشغل صحيحه؟ صحيح. اذا يكون للشغل لان المانع جاء الفعل. واش فهمنا تقول؟ معنى فاذا زيد يضربه. فاذا زيد يضربه فاذا الفجائيه. زيد هذا الاسم السابق. يضرب مشغول. هو شاغل. اذا الهيئه للشغل ثلاثيه، المشغول عنه زيد والمشغول يضرب والشاغل هو الضمير. فراغ ذيك يضرب من الضمير ولا يضرب، فهذا يضرب يتسلط على زيد؟ يتسلط. زيدا يضرب مثل المقدم، ما كاين مشكل. ولكن جاء المانع، شنو المانع؟ علاش؟ لان اذا الفجائيه ما تدخلش على الافعال، تدخل على الاسماء. فاذا كون جاء المانع اجنبي يمنع هيئه الشغل؟ في الاخر يمنع الهيئه المانع الشغل الذاتي، وهو القضيه ذيك الفعل الجامد. هذا قول المصنف قولنا في التعريف. ويكون ذلك العامل لو تفرغ منه، اي من الضمير، وتسلط العامل فيه لولا المانع. لولا المانع شنو؟ لولا المانع الاجنبي. هذا لولا المانع الاجنبي. واضح العباره؟ هذه الحقيقه للشغل المهمسي. هذا قول المصنف رحمه الله. المضمر من سابق فعل شغل عنه بنصب لفظه او المحل. شنو الخلاصه من هذا البيت هذا؟ هو يتحدث على هيئه الشغل. هيئه الشغل ماذا تكون؟ ثلاثه. الاسم المشغول عنه هو قوله اسم سابق. المشغول هو كلمه فعل، هذا هو المشغول. الشاغل ان مضمار، هذا هو الضمير. عنه الضمير من يعود على الاسم السابق. عنه على الاسم السابق بنصب لفظه. فيها تفسيران، قال التفسيران فيها تفسير الباب منع. اش ماشي يكون تقدير؟ الاسم السابق منصوب معرب، الاسم السابق مبني، الاسم السابق زيدا او هذا. لكن زيدا هو نصب لفظه، ولكن هذا محلي. واضح العباره؟ واضح. دي يمكننا نعملوا بسبب لفظه. هذا بسبب لفظه البسببية. من نعملوا بسبب لفظه العبارة اللي يكون عندنا فيها مجاز، اللي يكون طلقنا الملزوم وهو نصب لفظه وعرضنا الفعل المتعدي بنفسه. المتعدي بنفسه هو ضربت. محله أردنا الفعل المتعدي بالواسطة مررت، لأن هذه اللي يتعدى بالواسطة. واضح العبارة؟ العبارة واش تكون حقيقة ولا مجازا؟ شنو اللي يكون فيها؟ المجاز الموصل. إلا أن الصورة هذه فيها واحد النوع التكرار. مع من تتكرر؟ وفصل مشغول بحرف جري مع هذه. يلا الحق الجر تكرر مع هذه. شنو غنجاوبوا؟ نقول له هذاك وصف المشغول، هذاك عامة، هذه خاصة، ولا تكرر مع الخاص والعام. صافي. معنى إذا انتهى التوجيه صحيح؟ لا، انتهى التوجيه صحيح. ثم كلمة الشاغل شحال فيه الأنواع؟ ثلاثة. فيه الضمير، فيه يكون مصنف المضمار. ها الضمير هذا قد يكون مباشرة وقد يكون بالواسطة. فحال إيش يكون مباشرة؟ ضربته. فحال إيش يكون بالواسطة؟ مرصوبه. أن يكون سببيا. شنو السببية؟ يكون اسم ظاهر فيه ضمير يعود على اسم السابق. شكون الشاغل؟ ماشي يكون اسم ظاهر. ها هيدا اسم ظاهر أخاه عمه أباه أمه ابنه عالمه صادقه صاحبه بغلته كذا، هذا هو الاسم السابق. شنو فيه ضمير يعود على اسمه؟ هذا كذلك مانو مباشرة والوسيطة معنى غلامه هو بغلامه تهو هيدا تهو. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو اللي يكون أجنبي معنى رجلا محمدا خالدا ما عنده تاع علاقة، ما في شيء أجنبي، ما في شيء ضمير يعود على اسم السابق، ماشي أخاه أو أباه أو عمه، هذا هو أجنبي. ولكن ذاك الأجنبي خص يكون عنده واحد العلاقة، لا بد خص يكون علاقة. شنو علاقة؟ هذاك الأجنبي خص يكون فيه تابع، معنى ذاك الأجنبي عنده نعتا عنده بدلا عنده كذا عنده كذا، وذيك كذا فيه ضمير يعود على اسم السابق. هذا هذا الشيء مكمول في كلام مصنف؟ لا في البيت مكمول، ولكن مكمول بما يأتي في التكملة ديالو. وفصل مشغول بحق شاغي أواصل يزيد مع هذاك الأبيات. إذن هناك كمل المصنف معنى الحديث عن الشاغل في أبيات ثلاثة. الحديث عن الشاغل باش يتكمل بأبيات ثلاثة، بقوله إن مضمار مع قوله وفصل مشغول بحرفين مع قوله وعلقة حاصلة، أبيات ثلاثة كملت الشاغل. شنو بقلنا؟ قلنا المشغول. شكون المشغول؟ الفعل. الفعل قول المصنف فعلا انشغل. المشغول هو الفعل. هذا المشغول هو الفعل، واش غير الفعل فقط؟ الفعل وما يشبهه. ما يشبهه هو وسوي في الباب. كملوا المصنف او ذكروا هنا في هذا البيت، ولكن كملوا بقوله وسوي في هذا الباب وصلى عمل. اذا هو سوي في هذا الباب ليكمل ليكمل المشغول، معنى تكملة الحديث عن المشغول بقوله وسوف في هذا الباب. واضح لي بقى؟ الآن مش ندخلون تكلموا إن شاء الله على واحد القضية. هاد ثلاثة شنو ثلاثة؟ المشغول عنه المشغول والشاغل عنده شغل، كل واحد عنده شغل. كاين شروط اللي غنفهموها من المصنف، كاين شروط اللي غندخلوها. معنى شروط هذه الأركان، شنو شروط هذه الأركان؟ الاسم السابق له شروط، والفعل له شروط، والشاغل له شروط. شحال هذا؟ ثلاثة. نبدأ بالاسم المشغول عنه والاسم السابق. يشترط فيه التقدم. شنو التقدم؟ يكون قبل الفعل. شوف والسماء عد قلنا بنيناها، امرؤ عد قلنا هلك، السماء عد قلنا شقت، كل انسان عد قلنا الزمناه. هذا تقدم. تقدم فهم. اذا كان متاخرا لا بيكون شيء الشيء بحال ايش؟ ضربته زيدا، ضربته زيدا بحال هذا. بنيناها السماء، لا بنيناها السماء، ألزمناه كل إنسان. تكون شي الشغل شنو غنكون بدل؟ ماشي نكون زي ضربته زيدا، زيدا بدل من ديك الضمير. هذا من ديك المواضيع الضمير الذي يعود على ما بعده. هذا من ديك الضمير جائز جائز. أو نعملو زي ضربته زيد، زيد المبتدا والجملة خبر مقدم. معناه إذا تأخر راه ما بقاش الشغل. شنو يولي؟ إذا نصبتو مش يكون بدل، ولا رفعته مبتدا مؤخر. هذا الشرط الشرط الأول. هذا مفهوم من المصنف؟ فين المفهوم؟ سابق. الشرط الثاني خص يكون الوحدة. شنو الوحدة؟ خص يكون اسم واحد ما يكونش اختار. مثلا خص يكون زيدا ما تكونش زيدا عمران، يكون واحد. أما التثنية ما تضرش، الزيدين ضربتهما، الزيدوين ضربتهما، ما يضرش، إلا الاسم واحد خصو يكون، معنى ما يكونش الأسماء. إذا أن يكون المشغول عنه اسما واحدا. أما بالعطف يجوز، التثنية يجوز. مثلا مش نقول زيدان وعمران ضربتهما جائز، زيدان وعمران وخالدا ضربتهم جائز، الزيدين الزيدين يجوز. اللي ما جوش هو زيد على عمرو هيدا. وهذا مساله خلافيه. كاين اللي يجوز الاخفش يجوز فين يجوز؟ في العامل اذا كان يتعدى المفعولين. بحال ايش؟ زيدا درهما اعطيته اياه. الجمهور ما يجوزوهاش. الجمهور ما يجوزش زيدا درهما اعطيته اياه. يعني يقولوا لا خص يكون اسم واحد. في الاخفش يجوز هذا. فاش يجوز؟ اذا كان العامل يتعدى لمفعولين. مثلا فحام باب كاسا من باب ظن من باب كذا من باب كذا يجوز. يجوز عن بن اخفش. اذا على هذا زيدان درهما اعطيته اياه عنده للشغل جائز. جائز. هذا المحل ما يتعددش اذا تعدد العامل المقدر. اما اذا تعدد العامل المقدر يجوز. هذه القضيه اللي ما يجوز شيء اذا كان العامل المقدر واحد. اما اذا كان العامل المقدر اكثر من واحد يجوز يتعدى الاسم السابق. يجوز. يجوز. بحال ايش؟ مش تقول باش يقول زيدا اخاه غلامه ضربته. شو زيدا غلامه ضربته شحال؟ شوف زيدا اخاه غلامه شحال هذا؟ ثلاثه. علاش؟ لان العامل اللي ماشي نقضوه حتى هو اللي يتعدد. معنى اذا تعدد العامل المقدر يتعدد الاسم السابق. كيفاش نقولوا بالنسبه لديك زيدا ماشي نقولوا لابسته، وبالنسبه لاخاه ماشي نقولوا اهنته، وبالنسبه للغلام واش نقول ضربته؟ لان مثلا السيد لا ضربته الغلام ديالو غادا نهينه هو. اذا محل هذا اذا لم يتعدد العامل المقدر. اما اذا تعدد العامل المقدر يجوز. يجوز. هذا الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني؟ الوحده. هو الوحده. هنا يمكن نفهموها من كلام المصنف على القاعده المعروفه، هو النكره في الاثبات ما لا العمش. فين النكره في الاثبات؟ اسم سابق. اسم مضمار اسمين. اسمين لان اللي في سياق الشرط هو الضمير. اما اسم سابق ماشي في سياق الشرط. شكون اللي في سياق الشرط؟ مضمار. اما اسم سابق ماشي في اسم سابق. هذه تسمى نكره في الاثبات. تعم ولا لا تعم؟ لا تعم. اذا يمكن نفهموا هذا الشرط هو ان الاسم السابق ما يتعددش من قولنا اسم سابق. اش من الشرط هذا؟ ثاني. الشرط الثالث خصو يكون ديك الاسم السابق يقبل الضمير يعود عليه قابل للاضمار. شوف زيدا ضربته. زيدا يمكن تقول اياه او ضربته اي زيدا. يمكن معنى يمكن يكون ضمير. يمكن يعني مفعول به. يمكن يكون ضمير. يمكن معنى ان الاسم السابق يقبل الاضمار. شن شرطه فيه؟ معنى اذا كان الحال التمييز المجرور بما يختص بالظاهر اذا كان المصدر المؤكد. لا لان الحال لان دائما نكره. التمييز دائما نكره. المجرور المجرور به حتى والى اخره دائما ظاهر. اذا ما يقبلش الاضمار. هذا يكون هنا الشغل في هذا المحل. معنى في باب الحل ما يكونش للشغال، في باب التمييز ما يكونش للشغال. بناء على ان المصدر المؤكد لا يكون الا ظاهرا كذلك. ولكن اذا قلنا يكون ضمير التحقيق يجوز. يجوز. شنو هذا الشرط هذا؟ شنو هو؟ الاسم السابق يقبل الاضمار. هذا الاسم السابق. اما اذا كان الاسم السابق ما يقبلش الاضمار لا يدخل. من جمله ذلك الحال، لان الحال ما يجيش ضامر. كذلك التمييز، لان يعني من الاشياء اللي تكون دائما نكره. التمييز لا يكون الا نكره. الحال لا يكون الا نكره. المجرور به حتى المجرور به منذ ربى طنطا. هذه مسائل معروفه. هذه تختص بالظاهر. اذا ما يختص بذلك ما يدخلش هنا. المصدر المؤكد ضربت زيدا ضربت ضربا. ضربا هذا ضربا. بحال قلت مثلا انت ضربا ضربته. ضربا ضربته. هيدا ضربت ضربته بناء على هذا لا. ولكن سياتي ان شاء الله لان الضمير يعود على المصدر. يجوز. هذا محي. شنو من شرط هذا؟ ثاني. الشرط الرابع ما يكونش نكره محضه. الاسم السابق ما يكونش نكره محضه. مثلا قلت رجلا ضربته. ما يجوش. خص يكون نكره عند مصور او يكون معرفه. شنو السبب السي حمزه؟ خصنا الاسم السابق ما يكونش نكره محضه. لابد خص يكون اما معرفه او النكره لها مصور. شنو الحكمة؟ لا لا، الاسم السابق رجلا ضربته هذه ماشي صحيحة، ولكن رجلا صالحا يجوز، غلاما طيبا يجوز، تلميذا مشهدا يجوز، مثلا زيد العمر يجوز، أما رجلا محض غلاما محض ما يجوز. شنو الحكمة؟ شنو السي حمزة؟ لأن هذا الذي تعرض يكون مبتدا، لأن معرض يجوز يكون مبتدا، في الوقت اللي بغى يكون مبتدا خصو يقول رجل ما يجوش الابتداء بالنكرة، لأن سيأتي ديك المواضيع ماشي هي مواضيع يتعين فيها الابتداء، إذا كنت مع الموانع اللي لا نمنع العامل يتسلط شنو خصو يكون؟ أيضا هو في عرضة الابتداء، وإذا كان في عرضة الابتداء خصو يكون مهيأ للابتداء. واش الاسم السابق يتعين دائما فيه النصب؟ اذا في بعض الاوقات غنجي مرفوع، لا هي هو القاعده عامه هو يتعرض، لان النصب يقدر يجي له غير بشي سبب، معنى يتعين النصب لسبب من الاسباب، هو في حد ذاته هو قابل، ولكن يقدر يتعين النصب لاسباب خارجيه، لانه هو في حد ذاته ماشي لازم يكون النصب. ها معنى اذا هو متعرض للغرض، واذا كان متعرض للغرض فهو متعرض الابتداء، والابتداء شنو خصو يكون؟ معروف، يكون معرفة، هذا هو السبب، لأن واخا يتعين نصبه، لأن التعين نصبه واش ذاتي ولا بسبب طارئ؟ بسبب طارئ، هذا هو. إذا ماذا يشترط فيه؟ ألا يكون نكرة حضا، إما نكرة مختصة أو معرفة، هذا شرط أساسي. رحمك الله. هذا الشر من، ولهذا قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها، هذه ما يعرفوها شيء من باب الشر، معنى الهيئة للشر ظاهرة فيها، هذه ورهبانية معطوفة على مف على م على متقدم، على مفعول محذوف، على الفعل المتقدم، لأن اللي عملناها من باب الشغل خاصة تكون يكون يصلح القول ورهبانية، ما يقول رهبانية مش تكون نكرة، الابتداء النكره لا يجوز لها المسوق معناه. اذا هو رهبانيه في الظاهر كاين الهيئه للشغل، ولكن كاين المانع فيها. شنو المانع؟ النكره محضه. اذا هذا السبب يجوز للشغل، معنى الصوره ديال الشغل خدامه فيها، ولكن كاين الشرط المخ اللي مفقود. شنو هو؟ هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس خص يكون مفتقرا لما بعده، معنى ما يقول انت زيدان، هل زيدان منصبه؟ قولوا وراه صوب ضربته نصبه، والسماء صوب ليلها، وكل انسان الزم له مفتقر. مفتقر. اما اذا كان جاء زيد فاكرمه، والزيد المفتقر فاكرمه، وي عند العامل ديالها جاء، علاش تكون مفتقر؟ إذا هذه الصورة هذه جاء أزيد فاكرمه قدر فيها الشغل، علاش ما يكونش فيها الشغل؟ لأن استغنات عن أكرمه، هذا ما فيهاش الشغل. إذا لم ضمن هذا الشرط هذا، شنو الشرط هذا؟ هو الشرط الخامس أن يكون الاسم السابق مفتقرا إلى ما بعده، أما لم يكن مفتقرا، هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ما يكونش مجرور، معنى ما يكونش هيدا بزيد مررت به، ما يكونش. علاش؟ لأن بزيد غنولي معمول محذوف، العامل المجرور حذف، هذا ما كايناش، لأن العامل ضعيف خصو العامل ديالك معاه ما يتحذفش، معنى ألا يكون الشغال في باب المجرورات، هيدا الشغال يكون في المرفوعات والمنصوبات، المرفوع المنصوبات بالاتفاق والمرفوعات فيها خلاف، أما المجرورات بالاتفاق، معنى لا يجوز أن يكون الشغال فين؟ في المجرورات. الشغل ما كاين، معنى بي زيد مررت به لا، لأنه مجرور ما يجوش، معنى أن لا يكون المشغول عنه مشغورا، المشغول عنه منصوب نعم، مرفوع تقدمنا فيها الخلاف والتحقيق له جائز، لأن المانع ماشي ذاتي، المانع من القادم، ثم أما المجرور لا يجوز، لأنه ماشي يؤدي إلى حرف الحرف أو للعامل، هذا ماشي جائز. شنو الشرط هذا؟ السادس. شنو الشرط السادس؟ ألا يكون الاسم السابق مشهورا، لا يجوز. الشرط السابع خصو كل اسم سابق واش يشترط فيه ان يكون اسما ظاهرا، لان الذي يظهر من المصنف ان مضمار اسمين خصو يكون اسمون معنى ظاهر، معنى ضمير يعود على الاسم، اذا اسم سابق خصو يكون ضمير، معنى اذا كان ضميرا لا مخصوش يكون، اذا ضميرا مخصوش يكون. معنى هذا وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني، إذن إياي فاتقوني الهيئة هذا الشغل كاينة؟ نعم كاينة. علاش؟ لأن إياي اسم منصوب، فارهبوني هذاك عامل مشغول باليد المتكلم، ولكن الاسم السابق شنو هو؟ ضامر، نقص يكون ظاهر، يكون ظاهر. إذا شنو غيكون هذا؟ هذا من باب التفسير لا من باب الاشتغال، يكون إياي مفعول بفعل المحذوف من باب التفسير لا من باب الاشتغال، لأن يعني باب التفسير أعم من باب الاشتغال، الاشتغال يتطلب شروط زايدة، إيش غادي نعملو؟ من باب التفسير لا من باب الاشتغال، واضح العبارة؟ إذا ماذا يشترط في الاسم السابق؟ فإذا على هذا فإياي فإرهاب من باب إيش؟ هناك من يجوز إذا كان ضميرا، شنو الذي يجوز؟ أن يكون ضميران واقعان على شيء واحد، معنى اتحد مرجع الضمير، إذا اتحد مرجع الضمير يجوز. هناك من يقول هذا، معنى هذا شرط خلافي، يقول إذا اتحد مرجع الضمير يجوز. مثلا هنايا إياي علم تعود، وني علم تعود إلى شيء واحد، الضميران موقعهما شيء واحد يجوز. إذا هذا معنى في حال اسم، في حال اسم الظاهر في حال الضمير. إذا على هذا مش ماشي تكون إياي في التقل في هذا الشرع، ماشي من باب التفسير لما بديش في غير شحال هذه الشروط سبعة، فيها الخلاف وفيها الاتفاق. هذا ما يتعلق ب بشروط المشغول عنه. الثاني فعلا سابقا، فعلا فعلا شنو هذاك؟ هذاك المشغول. المشغول شكونه؟ هو العامل، العامل اللي يفسر المحذوف، هذاك هو المشغول. ما هو المشغول؟ صافي. المراد به فعل وما يشبهه. شكون المراد به؟ فعل وما يشبهه. أما فعل صرح بها المصنف هنا فعلا، أما يشبهه وسوي في هذا الباب. فالعامل في باب الاشتغال الفعل وما يشبهه. شكون ما يشبهه؟ اسم الفاعل، اسم الأمثلة المبالغة، المفعول للمتعدي الاثنين سيكون معطل أما مضروب لا. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا هو المراد هنا، ثلاثة الحاجات اللي كاينة هنا. ما هو المشغول هنا؟ الفاعل، الفعل وما يشبهه. المشبه شحال كاين؟ ثلاثة. شكون ثلاثة؟ اسم الفاعل وامثلة المبالغة واسم المفعول المتعدي الاثنين، باش يتصور يكون الاولي منصوب، باش يكون الثاني مشغول بشي ضامرة ولا شي حاجة ويكون كذا. هذا هو. شحال هادو؟ ثلاثة. مثلا هنا الصفة المشبهة واش تدخل؟ لا. اسم التفضيل واش يدخل؟ لا. اسم الفعلي واش يدخل؟ لا. المصدر واش يدخل؟ لا. الحق ما يدخلش. بالنسبة للصفة المشبهة ما تدخلش. علاش ما تدخلش الصفة المشبهة؟ لأنها ما فيهاش الصلاحية، واخا نفرغوها ما صلحهاش. إذا قبيل قلنا خصنا نفرغوها لا يعمل، لأن ما ينطبقش ذيك والعامل لو تفرغ وتسلط يعمل، لأنه واخا تفرغ حيت ما تعملش في السابق. هذا السبب ديالها. ما هو السبب ديال المانع؟ معنى واخا تفرغ ما تعملش. إذا المانع فيها واش أجنبي أولى من ذاتها؟ إذا واخا. اسم التفضيل كذلك، اسم التفضيل علاش ما يدخلش؟ لا حتى هو ما يعملش، ما يعملش فيما تقدم، وضعيف هو، الصفة المشبهة أحسن منه هو، وأضعف من الصفة المشبهة، إذا يعمل في متقدم؟ ما يعملش. هذا السبب. إذا اسم التفضيل ما يكونش فيه الاشتغال، ما هو السبب؟ وخذ فرغه من الضمير يتسلط ولا ما يتسلطش؟ إذا المانع من الخارج ولا منه؟ منه منه. الحق أيضا مثلا إنا كتابين هذا إنا زيدا، واش يمكن لك تقول مثلا زيدا إنه غفور؟ ما يمكنش. واش الاشتغال يكون في الحروف؟ شنو السبب يكون شيء؟ لأنه وخذ فرغه من الضمير، واش الضمير يعود الحرف يعمل فيما تقدم؟ هذا هو السبب. هذا من ثلاثة باتفاق، هذا من ثلاثة ما يدخلوش. شنو هذا من ثلاثة ما يدخلوش؟ السبب ماذا تدخل شيء؟ أنها ماذا عمل شيء متقن وباتفاق؟ باتفاق. شكون نبقى لنا الخلاف؟ اسم الفعلي المصدر شوف اسم الفعلي والمصدر. إذا قلنا اسم الفعلي يعمل في متقدم غيجوز، والمصدر يعمل في متقدم يجوز، وإذا قلنا معلش متقدم يجوز. في فاش فاش غيكون عندنا الخلاف؟ شنو السبب اللي فيه الخلاف؟ هل يعمل في متقدم؟ لأن إذا كان يعمل في متقدم لفرغتها هي يعمل. هذا هو السبب الخلاف. واضح العبارة؟ واضح. هذا هو المراد به. إذا المراد هنا بالفعلي المراد بالعامل الفعل وما يشبهه. شكون ما يشبهه؟ اسم الفاعلي المسمى الفعل المتعدد الاثنين مثير المبالغه. اما الصفه المشبهه ما يجوش شيء، اسم الترضيل ما يجوش شيء، الحق ما يجوش شيء. المانع في هذه الثلاثه لانها ماذا ما تعملش فيما قبلها، واذا ما كانش يعمل فيما قبلها لا تفسر عاملا. بالنسبه للمصدر واسم الفعلي خلاف، اذا عملت فيما بعدها جوز والا فلا. واضح نعم سيدي؟ واخا واخا. هذا الفعل وهذا هذا شنو الشانطو فيه؟ الشانطو فيه التصرف. شنو الشانطو فيه؟ معنى اذا كان عامل جامد، معنى اذا كان فعل جامد بحال فعل تعجب ما يدخلش. علاش؟ لان المانع ذات. ماذا نشترط في هذا الفعل؟ اما اذا كان جامدا واش يدخل؟ علاش ما يدخلش؟ المانع ذات ليس فيها خلاف. علاش؟ لان ليس راه خلاف واش نعمل في الخبر المقدم، والمنع اخته ومنع سابق مصطفي. اذا جوزنا ان هذا نعمل في الخبر ولا قلنا ما نعملش شيء، هذا إذا ليس محل الخلاف. علاش مبني هذاك الخلاف؟ واش ليس يتقدم خبرها؟ إذا قلنا خبر يتقدم راه تدخل وإلا فلا. أما نعمة وبيسة ما تدخلش. الشرط الثاني الاتصال والانفصال. بالنسبة للفعل خصو يكون متصل، ضروري خصو يكون متصل. مثلا خصني نقول زيدا ضربتو، ما خصكش فاصل. معنى ما يمكنش نقول هنا زيدا انت، لا خصو متصل. ماذا يشترط في الفعل؟ الاتصال مع ابن الاسم السابق، مع الاسم السابق. وبالنسبه للوصف يشترط الفصل، خصها تكون زيدا انت ضاربه، خصها تكون الفصل لابد. اذا بالنسبه للوصف يشترط الفصل، وبالنسبه لهذا شنو يشترط؟ الاتصال. اذا شرط الاتصال بالنسبه لبن، وبالنسبه للانفصال الوصف. من الوصف. شنو السبب؟ لان الوصف خصو يعتمد، لان الوصف لما كانش عادوا يعتمد ما يعملش. معقول سياتي ان شاء الله. شرط الوصف باش يعمل شنو خصو يكون؟ الاعتماد. ولهذا خصنا نقول زيدا انت، خصنا نقول زيدا انت ضاربه لابد. اما العسل فانا شرب، خصو يكون انا تما لابد. سياتي ان شاء الله هذا الشرط، هذا الشرط هذا. اذا بالنسبه للفعل وبالنسبه للوصف الانفصال. هذا ما يتعلق بالشاغل. إذا الشاغل هو المشغول، هو العامل وما يشغل. ثم قول الإمام رحمه الله مضمار اسم سابق. علاش ما تتكلموا؟ الشاغل. شروط الشاغل. المراد بالشاغل الضمير أو السببي أو الأجنبي بعلقتين. شحال هذا؟ ثلاثة. أنواع الشاغل ثلاثة. شنو أنواع الشاغل ثلاثة؟ الضمير، الظاهر، ولكن مطلق الظاهر ولا السببي؟ الأجنبي. واش مطلق الأجنبي أو صاحب العلقة؟ صاحب. هذا هو المغامر الشاغل. كلها في كلام مصنف؟ كلها. أما بالنسبة للضمير هو إن مضمار. أما بالنسبة للأجنبي إن السببي وفصل مشروع بحرف جر. أما بالنسبة للعلقاء والقطف الحصيلة من تابعين. واضح العمل لأنواع الشغل؟ أنواع الشغل. شنو شروطه؟ شروطه خص يكون مذكور، الشغل خص يكون مذكور بكل شيء تحلل. خص يكون مثلا زيدا ضربته، بكل شيء زيدا ضربته. خص يكون مذكورا. شنو خص يكون؟ مذكور، زيدا، هذا من المواضيع اللي ما يتحللش المفعول وجوبا. يجب أن يلقى هنا. معنى المفعول معروف أن فضل محل ذلك ما لم يكن هنا، أما يجب أن يكون هنا. معنى لا يجوز حذف المفعول في باب الاشتغال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول اتحاد الجهة. شنو اتحاد الجهة؟ خص يكون ديك الفعل الجهة التعلق ديالو بالضمير والاتحاد بالاسم السابق هو هو. مثلا زيدا ضربته، إذا زيدا مفعول به والها مفعول به، ضربته جهة واحدة. إن امرؤ هلك، هلك فاعل، هذا فاعل، الجهة متحدة. شنو خص يكون؟ اتحاد الجهة. اتحاد الجهة. إذا الجمهور ماذا يشترطون؟ اتحاد الجهة. اتحاد الجهة. جوز الأخفاش افتراق الجهة. جوز الأخفاش زايدا جالست عنده. زايدا جالست عنده. كي الجهة مختلفة السي؟ شنو هي؟ ها؟ صار. ومع ذلك جوز. عند منصوب على الظرفية مفعول فيه وزيد مفعول به. إذا هذا الجهة مختلفة وجوزها الحفاش رحمه الله. هذا قول المصنف رحمه الله من السابقين في الانشغال أن المسمى يطلق المحل. إذا الشرط الأول أن يكون مذكورا يعني غير محدود. إيه. اشتغال في نعم. المرفوع كيكون مستتر. ايوا هذا في اسم مذكور. اسم مذكور. لان تكلم الفاعل مذكور معنى مذكور اما ظاهر واما مستتر. لان تكلم من احكام الفاعل العشره ان يكون مذكورا لا يحلف. ثم قال المصنف رحمه الله فالسابق انصبه بفعل نضمير حتما موافق لما قد أظهر. المصنف علاش مش يتكلم على اسم السابق؟ على اسم السابق على حكمه، مش يتكلم على ابن على حكمه. معنا الآن فرغنا من الهيئة الاشتغالية وشعرنا نتكلم على حكم السابق، لأن المقصود في الباب شكونه؟ هو اسم السابق. الكلام هنا كل في كلام عليه. شوف دابا هنايا فالسابق انصبه بقولنا والنصب حكم ان تال السابق ما وان تال المال ابتداء فرفع التزمه في قولنا واختيار النصب ما كذا وان تال المعطوف ورفع في غير ما راجح. كل الكلام على من؟ كله اللي يتكلم على المشغول عنه. هذه الابيات كلها الموضوع ديالها هو الاسم الشابع. شوف من قول الامام رحمه الله فالسابق انصبه مع قولنا والنصب حكم ان تال السابق مع قولنا وان تال السابق ما بالابتداء مع قول واختيار نصب قبل فعل طلب مع قول الامام وامثال المعطوف ورفع في غير ما راجح. شنو اللي يتكلم هنا؟ حكم الاسم السابق في قولنا وفصل مشغول بحرف جر على بغيت يتكلم تتم تتمه الشاغل على بغيت يتكلم في قولنا وعلقه حاصله على بغيت يتكلم في قولنا وسوي في هذا الوصف ذا عمل لم يكن مانع الحصال على بغيت يتكلم تتمه المشغول. هذه هي خلاصة الشعر. هذا ما في باب الشعر. فالسابق نصبه شنو حكم الاسم السابق. هنا فالسابق نصبه واش الأمر الوجوب؟ لا. علاش؟ لأنه عنده أحوال، وعنده خمسة الأحوال. لأن السابق لا يتعين نصبه. واش تقول انصبه الأمر الوجوب؟ علاش ما تقولش أمر الوجوب؟ وعنده أحوال. لأن قد يكون يتعين نصبه، قد يكون يتعين رفعه، قد يجوز وجهان ورفع حسن، قد يجوز هو جهل ولا نصب حسين، قد يكون على حد طويل. شحال هذا؟ خمسة دوج، عنده خمسة دوج، معنى أحوال الاسم السابقي خمسة، وكلها تكلم عليها المصنف رحمه الله. معنى يتعين نصبه، يتعين رفعه، يجوز وجهان ورفعه راجح، يجوز وجهان ونصبه راجح، يجوز كذا كذا. فالسابق نصيبه والقضية الأصل في الشغل هو شوف زيدان ضربته، شوف زيدان ضربته. شنو اللي يجوز هنا؟ زيدا ضربته منصوب وزيد ضربته مرفوع، يجوز وجهان. شوف زيدا ضربته زيد ضربته، شكون احسن؟ الاحسن هو يكون مرفوع، هذا الاصل. اما يتعين نصبه يكون بسبب خارجي، يتعين مرفوع بسبب خارجي، اختيار نصبه بسبب خارجي، اختيار رفعه بسبب خارجي. الاصل هو هذا، الاصل هو هذا، هو زيدا ضربته ما تسمى حتى حاجه. اما باش نقول يتعين نصبه شي اسباب اخرى، باش نقول يتعين نصبه شي اسباب اخرى، نقول راه هو المختار، لا، لابد من اسباب خارجيه، معنى اسباب خارجيه. اما في حادث هو هذا في السابق نصبه، اذا نصبه ماشي ماشي الوجود. باش غنصبه؟ بفعل معنى اضمره حذيفه، يعني ماشي الاضمار على باب، يعني الاضمار يكون في الضمير المستتر مرفوع، هذا هو الموضوع. هذا ماشي ضمير هنا، المراد هنا بالإضمار حذف بمضمر أضمير بفعل مضمار، أي إضمار لا بد من حذف الفعل المحذوف. وعلاش يكون الفعل المحذوف وجوبا إضمارا حتما؟ هذاك حتما نعتم بان اضمار، واش ماشي يكون التقدير اضمر اضمارا حتما، واش حتما دا رجع نصيبه او دا رجع للاضمار؟ لان الاضمار قلنا نصيبه ماشي واجب، هذاك جائز. اذا اضمار هو الحتم، معنى الاضمار لابد. علاش يقول الاضمار لابد؟ باش ما نجمعوش بينهما، باش ما نجمعوش بين المفسر والمفسر، وبين المعوض والمعوض عنه، وما نجمعوش بين البدال والمبدل منه، قاعده ما نجمعوش بيناتهم. اذا كان هذا ما يكونش هذا. يجوز الجمع بين المفسر والمفسر في اربعه المسائل، في باب اي، في باب اي، وفي باب البيان، والواو والجمله. شحال هذو؟ هذم اربعه المسائل. معنى جاء زيد اي عسجد اي يجوز، معنى إذا كان تفسير عن النبي أي يجوز الجمع بينهما. قل عندي أسجد زيد أي ذهب، جاءني غضنفر أي أسد، رأيت غضنفرا أي أسد، يجوز. يجوز معنى إذا في باب أي يجوز أن نجمع بين المفسر والمفسر. كذلك ملي يكون ديك العطف التفسير على سبيل الفرضي، العطف التفسير عطف المغادف، عطف المغادف يجوز، يجوز لأن هذا التفسير هذا. كذلك عطف البيان، جاء عمره أبو حفص يجوز. كذلك إذا كان الجملة مفسرة، معنى الجملة الأولى ذكرنا جملة تفسرها، يجوز. هذه أربعة اللي يجوز فيها الجمع بين المفسر والمفسر. شحال المواضع؟ أربعة. شنو هي؟ إذا كان أي تفسيرية، إذا كان البيان عطف البيان، إذا كان عطف التفسير، إذا كان التفسير من الجملة، هنا يجوز، الباقي لا يجوز. قال الإمام رحمه الله هل الجملة هذه واش عندهاش المحل للإعراب؟ للتحقيق عند الجمهور ما عندهاش المحل للإعراب. إذا ديك زيدا ضربته، إذا ضربته زيدا ما عندهاش المحل للإعراب. حتما موافق لما أظهر، سيكون هذا الفعل هذا اللي ماشي نقضوه يكون موافقا لما أظهر. علاش موافق له؟ لأنه مفسر، مفسر له، لأنه عوض عنه، سيكون موافق له. علاش يكون موافق له؟ لأن ذلك المذكور مفسر من ذلك المحذوف، لأن المحذوف مفسر والمذكور مفسر، سيتوافق. إلا أن هذه الموافقة قد تكون لفظية وقد تكون مرادفة لغة وقد تكون مرادفة عرفا. معنى هذه الموافقة قد تكون في اللفظ، شوف هذا المثال هذا زيدا ضغنته قدر لي ضغنته وقد قد تكون موافقة ما زيدا ما غرت به كيما تعمل جاوزت لأن جاوزت الحمرات الموافقة اللغوية موافقة المغادفة المعروف أو تكون موافقة عرفية عن طريق العقلي كي لزوم عقلي مثلا زيدا ضربت أخاه إذا زيدا ضربت أخاه شنو قصد قدر زيدا لا ما نسبوش نسبو أهنته لأن من طبيعة العرف والعدد من السيد لا ضربت أخاه تهينه هو شنو قد قدر مع أن كلمة أهنته مع ضربته ماشي في حد حد ولكن كاين موافقة عرفية اللازم العرفي اقتضى ذلك شحال هذه أنواع الموافقة ثلاثة هذا هو إذا موافقة في اللفظ موافقة في اللغة المغادفة كي الموافقة في اللزوم العرفي هو ذلك أهنته هذا قول المصنف رحمه الله حتم نوافق لما قد تغيره ثم قال المصنف رحمه الله والنصب حتم إن تلا السابق الآن مش بدون نتكلم إن شاء الله على أحوال الاسم السابق كين أحوال الاسم السابق يتعين فيه النصب فاين هذا البيت هذا والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كأن وحيثما شنو يتعين هنا النصب ولكن تعين النصب شو من ذاته ولا من خارج الخارج وإن تلا السابق ما بالابتداء صبغة خفيفة مكبدة كذا إذا المفعول شي يتعين هنا الغلط واش من ذاته ولا من خارج من خارج هاجر في قوله واختيار نصب قبل فعل ينطلب شنو اللي يتعين شنو اللي يختار واش من ذاته ولا من خارج من خارج وإن تلا الفعل المعطف فعطيفة المخيرة على شي شنو اللي سوى واش من ذاته ولا من خارج من خارج شحال هذا أربعة هذا كله عنده أسباب خارجية ونفو في غيره ما مرة ذات إذن الأصل هو الغالب أحسن هو غالب إذن هيدا زيدا ضربته شكون أحسن زيدون أحسن لأن لا عملت زيدا خصك تعمل لها التقدير زيدون ما عمل لها شي التقدير التقدير أحسن عدم التقدير أحسن إلا إذا كان شي إذي داعي بلاغي للتقوية ولا شي حاجة شوف الأسباب كيف جت أربعة أسباب كلها خارجية إذن يتعين نصبه بسبب خارجي يتعين رفعه بسبب خارجي يستوي الوجهان بسبب خارجي يختار نصبه بسبب خارجي أما يختار رفعه هذاك الأصل هو قول الإمام ورفعه في غير ما كان راجح هذه الأسباب قصنا ندخلوها بالتفصيل إن شاء الله خليها تم صديق. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الشغال بالعامل عن المعمول المراد بالعامل في هذا الباب المفسر للعامل بالاسم السابق ومن شرطه صداقته للعامل فيه فوجب ألا يكون إلا فعلا متصرفا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ولا يجوز أن يكون فعلا غير متصرف ولا صفة مشبهة ولا حرفا لأن هذه لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا ذلك الشرط الصلاحية وما عندوش الصلاحية لأن يشترط في العامل يكون عنده الصلاحية معنى العامل اللي مشغول الشرط الأساسي يكون صلاحيته يعمل في ذاته فيما تقدم لما عندوش الصلاحية الله يعمل ثم قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انسبه بفعل مضمرة حتما موافق لما قد ظهره يعني أن الفعل إذا اشتغل بنصب ضمير على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم السابق أو عن نصب محله فانصب ذلك الاسم السابق بفعل لازم الإضمار موافق للفعل المشتغل بالضمير فمثال المشتغل عن نصب لفظه زيدا ضربته ومثال المشتغل عن نصب محله عمرا مررت به الشارح مشى على التفسير بنفسه بسببه مشى على التوجيه الثاني اللي قارناه بسبب نصبه أي النصب الفعل يتعدى بنفسه أو يتعدى بالوسيط وفهم من قوله موافق مطلق الموافقة فشمل الموافق في اللفظ والمعنى كالمثال الأول والموافق في المعنى دون اللفظ كالمثال الثاني والتقدير ضربت كاين الموافقة في اللزوم العرفي هي بديك أهنتم على ضربته هذاك يكون حتى هي موافقه للدكتور. وجاوزت عمرا مررت به، وهذا التقدير لا ينطق به لان الفعل الثاني عوض منه فلا يجمع بينهما، ويشترط في المفسر يجمع بين المفسر والمفسر في بعض المسائل في باب اي، ماشي ايون، في باب اي تفسيريه عندي اشجاد اي ذهب، وفي باب التفسير بالمرادف مثلا دي يكون عطل التفسير، ودي يكون في باب البيان، عطف البيان، عطف البيان، وفي باب الجملة التفسيرية. ويشترط في المفسر ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق بشيء مستغن عنه، نحو أنت في قولك زيد أنت تضربه. هنا شرط أساسي هو الاتصال، ولكن سيأتي إن شاء الله بالنسبة للوصف سيكون الفصل أساسي. دابغي معنى إذا العامل اللي بغينا نشرط الشرط ديالو شنو سيكون؟ نقول انه يصلح للعمل فيما تقدم وان يكون الاتصال، او العمل فيما تقدم على الانفصال. بالنسبه للفعل الصلاحيه والاتصال، بالنسبه للوصف الصلاحيه والفصل. فان وقع الفصل بهذا او مثله لم يجوز النصب للفصل بانت، وان حرف شرط ومضمر فاعل بفعل محذوف يفسره شغل، وسابق نأت لاسم، وفعلا مفعول بشغل، وعنه متعلق بشغل، والضمير فيه عائد على الاسم السابق، والباء فيه بنصب بمعنى عن، وهو بدل الشمال من الضمير في عنه، وبنصب متعلق بشغل، والضمير في لفظه عائد على الاسم السابق، والظاهر في أن في قوله أو المحل أنها معاقبة للضمير، والتقدير بنصب لفظه أو محله. ويحتمل هذا البيت وجها آخر من وجوه الإعراب، وهو أن تكون الهاء في لفظه أو محله عائدة على الضمير الذي اشتغل عائدة من قبل أن تكون عائدة عائدة على الضمير الذي اشتغل الفعل به، وتكون الباء على بابها لا بمعنى عن. وعلى الإعراب الأول حمل الناظم كلامه في شرح الكافية فترجح الأخذ به. والسابقة مفعول بفعل مضمر يفسره انصبه، وبفعل دابا شوفوا المصنف في كلمة إن مضمرون عنده الشغل في باب رفعي، في السابق انصبه عنده الشغل في باب النصب. ممتاز سي ياسين زيد. وأضمر في موضع الصفة لفعل، وحتما نعت لمصدر محذوف. الشغال والتنازع بواعر الشغال، عندك الشغال والتنازع وبواعر. والتقدير إضمارا حتما، ويحتمل أن يكون حالا من الضمير المستتر في أضمرة، وموافق نعت لفعل بعد نعته بالجملة، ولما متعلق بموافق، وما موصولة وصلتها الجملة بعدها. ثم قال ثم إن الاسم السابق لفعل الناصب لضميره على قصة عصر. قول مصنف السابق ناصب، اسم السابق عند الأصبع، إذا قول مصنف السابق ناصب كاين في كلمة السابقة. واش لفظة السابقة؟ مالو هذا؟ هنا يقتر النصب، هنا السابقة لأن الباب للطلب، هذا المثال هذا يقتر فيه النصب، واختيار النصب قبل فعل الطلب. هنا يقتر النصب، في السابقة دابا يقتر النصب، شنو السبب اللي يقتر النصب؟ وعلاش؟ قول البقالي، لأن ملي يجيو الخبر الطلب يكون فيها خلاف، بخلاف هذا ما يكونش فيها خلاف، لأن الجملة خبرية طلبية فيها خلاف، زيد ضربه فيه خلاف، هو التحقيق جائز ولكن فيها خلاف، ولكن ملي يكون السابق قصير ملي يكونش الخلاف، هذا هو السبب.